التعليق الله يقول إذا رأيك يومئذ فساق إذا رأيك يومئذ Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. لا And عقبة مع الله المنقض التي يطمع ولم يأتيك إنها عليه المقصد في عبد ممثل بسم الله الرحمن Oh, السادة زيادة في شرف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن ذكر الكرام وأصحاب الأعلام الحق تبارك وتعالى يجعل ثواب ما قرئ وما ابتلي نورا يتقاطع على قبر الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، قد ختمت هذه الليله القرانيه المباركه بهذه التلاوه القرانيه العطره، والتي قد تلاها علينا تاريخ العالم القراني والعالم الاذاعي الكبير فخر قراء الجمهوريه العربيه والعالم الاسلامي والقائد التحرير الاذاعه والتلفزيون العربي الحصل على درجه الدكتوراه الروحيه من اول باجزاء تجهيز كتاب الله والعائد الينا منذ ايام قليله بجهود كان عملا فيها كثيرا عن قراء الجمهوريه العربيه والعالم الاسلامي. والمقيم بنفاس مركز المقاييس المحافظة الشرقية الغني دائما عن التعليم فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور. شكرا لحضراتكم هذه الليلة القرآنية المباركة عبر أسيس إذاعتنا المحلية وهيئة نفس الكهرباء العالمية وأفضل محطات الرئيسة العالمية إحدى مخازن أولاد الشيخ محمد أبو علي الخليفة الكبير. أما مخازن الفراشة الزمنية الحديثة وقصور الضيافة المتمثلة من داخل هذا التراب الذي كمل وجمل بمعرفة الحاكم محمد شبكة وأسس أعمال الفراشة على مستوى الوطن العربي والخليفة الكبير. أما من قام بتقديم واجب الضيافة للشيخ المعزين إدارة عماد كامل المقيم المصابر خطرة أراحل الكريم والعائلة الكريمة بكل من فيه وأهل هذه القناة الطيبة يستعملون بكل الشكر والتقدير إلى كل من أرسلهم في هذا العداء. وبالحضور الأفاضل إن هذا كان لكم جزاء الموازنة أعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.